بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا أول درس بإذن الله تعالى من دروسنا حول بحث فقه الجهاد. وهذه القضية، قضية الجهاد، تحتل أهمية قصوى في حياة المسلمين، فقد أعز الله سبحانه وتعالى المسلمين الأوائل بالجهاد، وقامت على الجهاد فتوحاتهم الكبرى التي نشر الله عز وجل بها دينه في مشارق الأرض ومغاربها، كما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وبقيت دولة الإسلام قاهرة لعدوها، غالبة لقوى الشر في العالم ما تمسكت بالجهاد وأحيته وأقامته. إن تركته الأمة إلا تسلط عليها عدوها وأذلها وأخذ بعض ما في أيديها، إلا أنه بحمد الله سبحانه وتعالى وفضله لم ينقطع الجهاد، ولا ينقطع بإذن الله تعالى إلى يوم القيامة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. وكذلك تحتل قضية الجهاد أهمية كبرى في فكر الصحوة الإسلامية المعاصرة وعملها، يعني قضية الجهاد مطروحة بقوة في فكر الاتجاهات الإسلامية الموجودة على الساحة، وتتصور كل جماعة من هذه الجماعات العاملة على الساحة ربما تصورا لهذه القضية وتطبيقها في الواقع، مما يسبب كثيرا من الاختلاف والافتراق. يعني الاتجاهات الإسلامية المختلفة الموجودة الآن في الساحة الإسلامية ربما تتباين وتختلف نظرتها وتعاملها مع قضية الجهاد، ولذلك نجد هذا الاختلاف وهذا ربما الافتراق بين هذه الاتجاهات. فبين مرجح لبعض الصور ومانع لها، ولا شك أنه يلزم المسلم أن يكون على علم وبينة من أمره في هذا الباب الخطير، حتى لا يكون تاركا لما أوجبه الله عليه ظنا بدنياه وإيثارا لملذاته على أمر آخرته فيقع في النفاق وهو لا يشعر. وكذلك حتى لا يكون سالكا سبيل الغواية من حيث أراد الهداية، مقدما على ما يضر نفسه وأمته ودعوته من حيث أراد نفعها. ربما في الجملة الناس يكونون على فريقين: فريق يترك الجهاد ويؤثر الدنيا والعياذ بالله ظنا بهذه الدنيا على ألا تضيع منه فيترك الجهاد، فريق آخر من الناس تراه يقدم ربما على الجهاد بغير ضبط للقضية ولا المسألة، ولذلك لابد للمسلم أن يتعرف على أحكام هذه المسألة العظيمة وهي قضية الجهاد. ومن هنا كان تناولنا لهذا الموضوع ما هو موضوع فقه الجهاد في سبيل الله عز وجل، لبيان كذلك موقف دعوتنا. يعني إذا كانت الاتجاهات العصرية تختلف فيما بينها، نريد أن نوضح منهجنا في هذه القضية ومدى يعني ما نتعامل به مع هذه المسألة لأبناء الصحوة عموما ولأبناء الدعوة خصوصا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى التعرف على أحكام هذه القضية على وفق ما جاء عن الصدر الأول، وهم خير من فهم القضية، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشرع في هذا البحث خلال بحث هو عبارة عن حاشية على كتاب الجهاد من كتاب منار السبيل. ولذلك تجدون من بيده البحث ستجد عبارة عن البحث عبارة عن متن كتاب منار السبيل في أعلى الصفحة، ثم هذا الشرح الذي في تحت الخط هو الحاشية على هذا المتن. فنجعل متن كتاب منار السبيل هو متن كلامنا، وأما التفصيل والشرح فهو متعدد، يعني نأتي بمصادر مختلفة لشرح هذه الكلمات الموجودة في متن الكتاب أو في متن منار السبيل. قال كتاب الجهاد، قال في منار السبيل قال كتاب الجهاد. قلنا في الحاشية تعريف الجهاد. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: الجهاد بكسر الجيم أصله لغة المشقة، يقال جاهدت جهادا أي بلغت المشقة، وشرعا بذل الجهد في قتال الكفار. شرعا تعريف الجهاد بذل الجهد في قتال الكفار، وهذا التعريف الموجز ستجد عليه أيضا تفصيل في أثناء الحديث. ويطلق أيضا أي الجهاد على مجاهدة النفس والشيطان والفساق، يطلق أيضا الجهاد على مجاهدة النفس والشيطان والفساق. فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين، ثم على العمل بها، ثم على تعليمها. هذا نوع من الجهاد، الإنسان يجاهد نفسه، بل هذا نوع من أعظم أنواع الجهاد، بل هو أشق من جهاد السيف، وهو مجاهدة النفس. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد يذكر مراتب جهاد النفس في يعني بسط طويل جدا لهذه المسألة. مما يدل يعني على جهاد النفس وأهميته قول النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ولك أن تتأمل هذا الإطلاق في قوله المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، وهذا يصرف المعنى إلى أن الجهاد الأعظم، الجهاد ربما يكون الأصعب، هو مجاهدة النفس. وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات، هذا جهاد ضد الشيطان، أن ندفع شبهات الشيطان، وأيضا أن نرد ما يزينه الشيطان من بدع وانحرافات للناس، فهذا نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأما مجاهدة الكفار فباليد والمال واللسان والقلب. فأما مجاهدة الكفار فباليد والمال واللسان والقلب. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. قاتلوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فجهاد المشركين يشرع فيه كل ذلك. وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب، يعني هذا في الغالب، هذا في الغالب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا على الغالب طبعا. ولعلنا في بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فصلنا هذه المسألة، وأنه لا يلزم هذا الترتيب في كل حال، فقد يكون اللسان مقدما على اليد في بعض الأحوال وهكذا. وإذا أطلق لفظ الجهاد أريد به جهاد الكفار وحدهم، إذا أطلق لفظ الجهاد أريد به جهاد الكفار وحدهم، يعني عندما يتناول الناس الكلام ويقولون لفظ الجهاد بإطلاقه، كأن يقول إنسان مثلا: أنا رايح أجاهد، إني ذاهب لأجاهد، فهذا مصروف إلى أي نوع من الجهاد؟ الفساق ولا النفس ولا الشيطان ولا قتال الكفار؟ قتال الكفار. ولذلك يقول ابن رشد رحمه الله تعالى: فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهدهم في سبيله. إلا أن الجهاد إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية وهم صاغرون، كما مثلا في قولك: قال النبي. إذا أطلقت هكذا يقصد بها من من الأنبياء؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن عندما تقيد بأي فعل، قال النبي صاحب الناقة مثلا، يظهر منها أنك تقصد نبي الله صالح. لذلك إذا أطلق فإنه يقصد بالجهاد جهاد الكفار. أي نعم. ولذا في الحقيقة نريد أن نذكر هنا فائدة قبل أن نتكلم عن تشريع الجهاد في الإسلام، عن تشريع الجهاد في الإسلام، وهي مسألة تطور هذا التشريع، ولماذا شرع بعد ذلك القتال والجهاد في سبيل الله عز وجل. البعض ربما يظن إنه الجهاد مثلا تشريع إسلامي، هذا التشريع جاء هكذا من غير مقدمات مثلا، ولذلك يهمل ربما أحوالا هي كانت مقدمات قبل تشريع الجهاد. فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة وهو يدعو إلى الله عز وجل، ولم يكن شرع قتال، وكان كلما استأذنه أصحابه في ذلك يقول: إني أمرت بالعفو، إني لم أمر بقتال. فإذن فنفهم من هذا أن الأصل في العمل الإسلامي هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ووعظ الناس إلى لزوم تعاليم وأحكام الإسلام. وأما الجهاد بالسيف فهذا نوع من أنواع البذل من أجل هذه الدعوة، من أجل هذه الدعوة. ولذلك عندما نبدأ مع كفار نبدأ معهم بالسيف بالجهاد أم نبدأ معهم بالدعوة؟ نبدأ معهم بالدعوة. وهذه الدعوة لها أحوال، ومن هذه الأحوال أحوال أو مرحلة استضعاف كانت في مكة، كان المسلمون يؤذون فيها ويضطهدون بل وربما يقتلون، ومع ذلك لا يقاتلون، ومع ذلك لا يقاتلون. حتى أن بعضهم لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، كنا ونحن مشركين في عزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يعني صار الناس بيستذلونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أمرت بالعفو. كانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار، فقال إني أمرت بالعفو. ونزل قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكان هذا هو عمل هذه المرحلة، عمل هذه المرحلة هو الصبر والدعوة. ثم تطور الحال بعد ذلك، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهنا شرع الجهاد. أيضا لم يشرع على مرحلة واحدة، إنما شرع على مراحل. قال: شريع الجهاد في الإسلام. قال: لما اشتد أذى المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتتابع الاضطهاد حتى وصل قمته بتدبير مؤامرة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، اضطر أن يهاجر من مكة إلى المدينة، ويأمر أصحابه بالهجرة إليها. وفي المدينة عاصمة الإسلام الجديدة شرع القتال والجهاد، حين أطبق عليهم الأعداء، وكان ذلك على أطوار ثلاثة. الطور الأول، يعني مرحلة الأولى من مراحل تشريع الجهاد في الإسلام، قال: الإذن للمسلمين في ذلك من غير إلزام لهم، كما في قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. كان هذه أول مرحلة، وهي الإذن فقط بالقتال دون إلزام. يعني ماذا؟ إن شاء الناس قاتلوا، وإن شاء امتنعوا، يعني أهل الإسلام يعني. فهذا إذن بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ثم المرحلة الثانية أو الطور الثاني، قال: الأمر بقتال من قاتل المسلمين، والكف عمن كف عنهم. الكف عمن كف عنهم، يبقى القتال في هذه المرحلة هو قتال المعتدي فقط، قتال المعتدي فقط. قال: كما في قول الله تعالى: إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذا في قول جماعة من أهل العلم، للمرحلة الثانية. وانتبهوا لهذا الأمر، يعني شديد الانتباه. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يخلط في هذه القضية، هذه المسألة، خلطا شنيعا في هذه الأيام خصوصا، في هذه الأيام خصوصا. الطور الثالث، يعني المرحلة الثالثة من مراحل الجهاد، جهاد المشركين مطلقا وغزوهم في بلادهم. جهاد المشركين مطلقا، وهذا كان بعد الأحزاب، هذا كان بعد غزوة الأحزاب. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انصرفت الأحزاب، قال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. خلاص شرع هنا في هذا الوقت القتال المطلق للمسلمين، أن يخرجوا في أي مكان، وأن يقاتلوا من شاء في أي مكان، لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قال: جهاد المشركين مطلقا وغزوهم في بلادهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ليعم الخير أهل الأرض وتتسع رقعة الإسلام، وهذا الذي استقر عليه أمر الإسلام، وتوفي عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيه قوله عز وجل في سورة براءة، وهي من آخر ما نزل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأيضا قول الله تعالى: قاتلوا المشركين كافة. فكان هذه آخر مراحل الجهاد. إذن الجهاد شرع على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، ها حد بقى يجاوب من هنا؟ الإذن بالقتال. المرحلة الثانية قتال من قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم. المرحلة الثالثة والأخيرة قتال المشركين كافة وفي كل مكان لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطور الثاني، هذا كلام الشيخ ابن باز، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطور الثاني وهو القتال لمن قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم قد نسخ، لأنه كان في حال ضعف المسلمين، فلما قواهم الله وكثر عددهم وعدتهم أمروا بقتال من قاتلهم ومن لم يقاتلهم حتى يكون الدين كله لله وحده أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها. مروي عن بعض السلف، الكلام ده كلام الشيخ ابن باز بإجمال، فإنه روي عن بعض السلف أن الجهاد الذي كان في المراحل الأولى نسخ، اللي هي مرحلة الإذن ومرحلة قتال من قاتلنا والكف عمن كف عنا، فروي عن بعض السلف أنه نسخ، وأن المرحلة التي عليها الجهاد هي المرحلة الأخيرة. قال: وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الطور الثاني لم ينسخ، بل هو باق يعمل به عند الحاجة إليه، فإذا قوي المسلمون واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهاده في سبيل الله فعلوا ذلك عملا بآية التوبة، عملا بآية التوبة اللي هي وهي قول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة، قاتلوا المشركين كافة. قال: فعلوا ذلك عملا بآية التوبة وما جاء في معناها، أما إذا لم يستطيعوا ذلك فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليه. يعني يرجعوا الآن مرحلة، المرحلة الثانية، المرحلة الثانية. قال: وأما إذا لم يستطيعوا ذلك فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم ويكفون عمن كف عنهم عملا بآية النساء وما ورد في معناها، وما ورد في معناها، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. نعم. قال: وهذا القول أصح وأولى من القول بالنسخ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، إنه الراجح من كلام العلماء ماذا؟ أن مراحل الجهاد كلها يعمل بها، يعمل بها، لكن هذا المقصود بماذا؟ إذا كان المسلمون في مراحل تشابه كل مرحلة لما شرعت، يعني في أيام استضعاف المسلمين يعملون بالمرحلة التي فيها الإذن، في أيام مراحل قوة المسلمين لكن ربما مع عدم القدرة على الهجوم ونحو ذلك يقاتلون من قاتلهم، في أيام شوكة المسلمين وقوة المسلمين يقاتلون المشركين كافة. وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم، وأقرأ عليكم وإن كان مش موجود عندكم بعض يعني كلام شيخ الإسلام الذي أشار إليه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول، كتاب الصارم المسلول، قال: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال: فمن كان من المسلمين مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة، يعني أهل القوة من المسلمين، يعني فإنهم يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وهي آية براءة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وقول الله تعالى قاتلوا أئمة الكفر. نعم. وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. انتهى كلام شيخ الإسلام. يعني مراحل الجهاد هذه الراجح من كلام العلماء أنها لم تنسخ، أنها لم تنسخ، وإنما هي باقية، وللمسلمين أن يعملوا بكل مرحلة على ما يناسب ما هم فيه من الحال. ولذلك على سبيل المثال الواقع اللي احنا نحياه الآن، الواقع الذي يحياه المسلمون الآن، هل نستطيع أن نقول الآن أن الواجب على المسلمين الآن أن يقاتلوا المشركين كافة؟ المسلمون الآن واقع المسلمين في حالة من الضعف الشديدة جدا، ولذلك لهم أن يعملوا بالمراحل الأولى عند ذلك. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، هذه الآية في المعاهدات مع الكفار والمشركين، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، يعني إن أراد الكفار أن يجعلوا بينك أو أردت أن تجعل بينك وبينهم لمصلحة عهدا وعقدا عقد مسالمة فلا مانع، وإن جنحوا للسلم فاجنح له. ومنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد معهم عقد مسالمة ومصالحة. نعم. قال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وهو يرد على من روى عن بعض السلف أنهم قالوا بأنها منسوخة، يعني مروي عن بعض السلف أن هذه الآية آية منسوخة، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، مروي عن بعض السلف أنها منسوخة. فيقول رحمه الله وهذا فيه نظر، هذا الكلام أو هذا النقل فيه نظر، قال لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إذا كان العدو كثيفا، كثيفا يعني ماذا؟ كثيرا، فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه الآية الكريمة، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص. يعني الإمام ابن كثير رحمة الله عليه بيقول يعني أن آية المعاهدات والمسالمات مع الكفار وجعل عقود معاهدات صلح ونحو ذلك مع الكفار هذا لم ينسخ، قول الله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنحناها لم ينسخ أبدا، هو باقي بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم في الحديبية وفعله أصحابه من بعده. فالشاهد مما تقدم هو أن مراحل الجهاد هذه التي تطور تشريع الجهاد معها باقية، باقية كما نقلنا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، والذي جملته هو أن المسلمين يعملون بها، فإن كانوا في حالة استضعاف عملوا بآيات أو مرحلة الصبر، إن كانوا في مرحلة قوة عملوا بأحكام ومرحلة القوة. ثم قال، قال في منار السبيل وهو فرض كفاية أي الجهاد، لقول الله تعالى كتب عليكم القتال، وقول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله، مع قول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. كلمة ومع دي مهمة جدا، يعني الأدلة في الآيتين الأوليين على الوجوب وعدم صرفها عن الوجوب، ومع قول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة دي تصرف الوجوب الإيش؟ العيني، تصرف الوجوب العيني، هنفصل في الحاشية. قال، قال ابن عباس إنها ناسخة لقوله انفروا خفافا وثقالا، رواه أبو داود. قال فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وإلا أثموا كلهم. تفصيل هذا الكلام، حكم الجهاد ومسألة حكم الجهاد هذه مسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء، وفيها راجح وفيها مرجوح. وهذه من المسائل التي تجد الآن في زماننا بسببها يعني خصومات تصل إلى التكفير، تصل إلى التكفير، حتى أن البعض إذا لم يجد يعني غيره يقول بأن الجهاد فرض عين مطلقا، تراه يقول ماذا هذا عميل هذا كذا، وربما يصل الأمر إلى التكفير. ولذا تجد مثلا بعض اتجاهات الإسلامية ومن أشهرها مثلا القاعدة والجهاد ونحو ذلك، يرون أن الجهاد فرض عين مطلقا مطلقا، ما فيش حاجة اسمها فرض كفاية ولا في حاجة اسمها مراحل أو يعني أحوال، لا هو فرض عين مطلقا. ومع ذلك نحن وإن كنا نرى أن هذا ليس هو الصحيح، إلا أننا نقول هذا ورد به كلام العلماء، ورد به كلام العلماء من باب الأمانة العلمية، لكن هذا مردود عليه كما سترون إن شاء الله تعالى. حكم الجهاد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في الشرح الكبير: والجهاد من فروض الكفايات في قول عوام أهل العلم. عوام أهل العلم يعني ماذا؟ أكثر أهل العلم، كلمة عوام يعني أكثر. وحكي عن سعيد بن المسيب، أهو القول بفرضية العين، وحكي عن سعيد بن المسيب أنه فرض عين، إن الجهاد فرض عين، لقول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ثم قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وقال سبحانه: كتب عليكم القتال. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. الذين قالوا بفرض أو فرضية الجهاد المطلقة يعني فرض عين مطلقا استدلوا بهذه الأدلة، الأدلة في ظاهرها بالفعل الوجوب. طيب هل هذا هو الراجح أو نحو أو الصحيح؟ في الحقيقة الصحيح هو أنه فرض كفاية، أنه فرض كفاية. قال ابن قدامة: ولنا قول الله تعالى. ولنا يعني ماذا في كلام ابن قدامة؟ ولنا يعني ماذا؟ يعني ونرد عليهم أو نرد هذا الكلام بهذه الأدلة. قال: ولنا قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وقل لو وعد الله الحسن. يعني القاعدين وعدهم الله كذلك إيش؟ الحسن. فلو كان الجهاد فرض عين على الإطلاق لأثم هؤلاء القاعدين. فأما الآية ففيها أنهم لهم عند الله أجر، أن لهم عند الله أجر، وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. تأمل الآية، كافة يعني ماذا؟ جميعا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فالله سبحانه وتعالى يبين لهم كيفية الخروج، لا ينبغي للمؤمنين جميعا أن يخرجوا للجهاد، لابد أن يبقى منهم من يبقى لحراسة الدين وحراسة البيضة في الأرض المسلمة وإقامة أمور الدين والجماعة والجمعة والجماعات وتعليم الناس وكذا، لابد أن يبقى طائفة. قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. لابد يكون في طائفة تقوم على التعليم وتعليم الناس وإقامة الجمع والجماعات ونحو ذلك. نعم. قال: ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه. هو نفسه صلى الله عليه وسلم ما كانش بيخرج في بعض الغزو، ما كانش بيخرج في بعض القتال، كان يرسل سرايا وهو موجود فين؟ في المدينة. فلو كان الجهاد فرض عين على الإطلاق ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف، وحاشاه صلى الله عليه وسلم هو أصحابه. فأما الآية التي احتجوا بها، والكلام لا يزال ابن قدام، فأما الآية التي احتجوا بها فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخها قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كف، هذا مروي عن ابن عباس أنها الآية التي استدلوا بها وهي انفروا خفافا وثقالا. خفافا وثقالا يعني ماذا؟ كبير وصغير، كبير وصغير. فيقول ابن عباس منسوخ بقول الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة جميعا، لا، ينفر فئة ويبقى فئة وهكذا. قال ابن قدامة قال ويحتمل أنه أراد حين استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، وكانت إجابتهم إلى ذلك واجبة عليهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك استنفر الناس جميعا، يعني طلب من الناس جميعا أن يخرجوا، ولذلك كانت إجابتهم واجبة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا المعذور. نعم. قال ولذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وأصحابه الذين خلفوا حتى تاب الله عليه، يعني الآية انفروا خفافا وثقالا. فبيقول ابن قدامة أنه يحتمل أنه مقصود بها يوم تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اخرجوا جميعا صغير وكبير اخرجوا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وأصحابه لما لم يخرجوا. نعم. قال وكذلك يجب على من استنفره الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، وده سيأتي عليه كلام اللي هو الكلام على الجهاد متى يكون فرض عين، متى يكون الجهاد فرض عين، ده هيأتي الكلام عليه بعد ذلك إن شاء الله. لكن نحن نتكلم الآن عن حكم الجهاد عند الإطلاق. ما هو حكم الجهاد؟ حكم الجهاد أنه فرض من فروض الكفايات، يعني لابد أن يبقى في الأمة ولابد أن يظل في الأمة ما قدرت عليه، لكن ليس معناه أنه متعين على كل مسلم به عينه، وإلا ضاعت مصالح المسلمين، لأن المسلمين جميعا لو خرجوا للجهاد لتركوا مصالحهم من إقامة الدين والدنيا والجمع والجماعات وغير ذلك. يقول ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند جمهور العلماء إلا أن تدعو الحاجة إلى تأخيره. فرض الكفاية أو الجهاد في المسلمين هيتأدى بفعله بأقل أو أدنى، يعني ما عليه أكثر العلماء أنه يؤدى مرة في الإيش؟ في السنة. الأمير المسلم أو الحاكم المسلم أو الخليفة المسلم يخرج بالمسلمين يغزو مرة في العام. قال ابن قدامة في الشرح الكبير وأقل ما يفعل مرة في كل عام، لأن الجزية تجب على أهل الذمة مرة في كل عام، وهي بدل عن النصرة، كذلك مبدلها وهو الجهاد. زي ما احنا الكفار اللي هم أهل الذمة بيدفعوا الجزية كل سنة مقابل ان احنا نحميهم بالجهاد، فاخذ منها العلماء ان الجهاد على الامير المسلم ان يخرج بالمسلمين مرة في العام، لو طبعا خرج اكثر من مرة لا بأس. نعم. قال لان الجزية تجب على اهل الذمة مرة في كل عام، وهي بدل عن النصرة، كذلك مبدلها وهو الجهاد. فان دعت الحاجة الى تأخيره مثل أن يكون بالمسلمين ضعف في عدد أو من عدة، أو يكون منتظرا لمدد يستعين به، أو يكون في الطريق إليهم مانع، أو ليس فيها علف أو ماء، أو يعلم من عدوه حسن الرأي في الإسلام ويطمع في إسلامهم، إن أخر قتالهم ونحو ذلك مما يرى المصلحة معه في ترك القتال فيجوز تركه بهدنة وبغير هدنة. يعني مسألة كل سنة الأمير المسلم لازم يخرج بالناس يقاتل بيهم، يغزو يعني بيهم، هذه مسألة مش حتمية لازمة في كل الأحوال. وإلا لو أن المسلمين ضعفوا عن ذلك، ما عندهمش قوة لذلك، ولا يستطيعون مواجهة أعداءهم، خلاص لا يقدرون. أو أن المسلمين رأوا مصلحة في عدم غزو مثلا فئة بعينها من الكفار، أو طائفة من الكفار، أو جماعة من الكفار، انتظارا لإسلامهم، ظنا بحسن رأي عندهم أو نحو ذلك، طالما هناك مصلحة للحاكم المسلم أو للأمير المسلم أن يقدم ويؤخر في هذا. قال: تركه بهدنة وبغير هدنة. إنه ممكن يترك غزو الكفار بأنه يعمل معهم هدنة إن وجد في ذلك مصلحة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مشرك قريش، أو بغير هدنة كما فعل مع كثير من قبائل العرب. كثير من قبائل العرب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتلهم وقتا وزمنا، ولم يكن قد عقد معهم هدنة، لكن هو في مصلحة معينة، هو يرى أن هؤلاء الآن لا خطر منهم، خلاص لا يغزوهم الآن، وعنده مصالح أخرى يغزو في مكان آخر وهكذا. قال: وإن دعت الحاجة إلى القتال في عام أكثر من مرة وجب، لأنه فرض كفاية فوجب ما تدعو الحاجة إليه. يعني لو الأمير المسلم وجد إن هو محتاج القتال والغزو أكثر من مرة في العام، ما فيش مانع يفعل هذا. نعم. قال: ويسن مع قيام من يكفي به. هو قال في الحكم المطلق إن هو فرض إيش؟ كفاية، فرض كفاية، وبعدين هيصير مستحب مع وجود من إيش؟ من يكفي به. قبل ما نشرح العبارة دي لكن نقولها في إجمال، هو فرض كفاية يعني الأمة لا بد أن يكون فيها جهاد ما قدرت عليه، والأمير المسلم لا بد أن يخرج بالمسلمين يغزو ما قدر على ذلك هو والمسلمون. طيب هم قادرون وعندهم قدرة وبيخرجون للغزو، هذا فرض كفاية أقاموه. مستحب لمن لا يحتاجون إليه أن يجاهد معهم، إن صح هذه العبارة. يعني الأمير المسلم صاحب جيشا وخرج يقاتل في أي مكان، وهذا الجيش فيه الكفاية. مستحب لغير هؤلاء اللي هو لم يعين، اللي هو لم يكن في هذا الجيش مثلا، مستحب له إن هو يطلب الجهاد، يقول لهم أنا أريد أن أخرج معكم. نعم. قال: ويسن مع قيام من يكفي به، للآيات والأحاديث، منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. يعني أن الإنسان يذهب في أول النهار ويرجع في آخره في سبيل الله في الجهاد خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي عبس الحارثي مرفوعا قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، رواه أحمد والبخاري. وعن ابن أبي أوفى مرفوعا: إن الجنة تحت ظلال السيوف. قلنا في الشرح قوله ويسن مع قيام من يكفي به معناه أن الجهاد من أعظم الأعمال عند الله، لما فيه من إعلاء كلمة الله وتمكين لهدايته في الأرض وقمع الكافرين وتسهيل انتشار الدعوة الإسلامية بين العالمين وغير ذلك من المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة للمسلمين. فيسن كلما وجد من يكفي به. وقد ورد في فضله وفضل المجاهدين الآيات والأحاديث الكثيرة التي لا يتسع لبسطها إلا مؤلف مستقل، كما قال الشوكاني رحمة الله عليه. ومن ذلك قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. سبحان الله، هذه الكلمة هي يراد بها التنبيه. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضل الجهاد ويقول بين هذا الكلام الذي يبين به فضل الجهاد، يقول: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، لأنه قد يجاهد الرجل حمية، قد يجاهد الرجل عصبية، قد يجاهد الرجل رياء، نسأل الله العفو والعافية. قال: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيلهم، كمثل الصائم القائم، وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم، مكلوم يعني مجروح، قال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدم، أو يدمي يعني يسيل منه الدم، اللون لون الدم والريح ريح المسك، يعني دم يأتي به. ولذلك شرع أن المجاهد لا يغسل، المجاهد لا يغسل، يعني إذا يعني قتل، يعني الشهيد يعني لا يغسل. لماذا؟ قال العلماء: لأنه يأتي بدمه يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللون لون الدم والريح ريح المسك، شرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه به مات على شعبة من النفاق، نسأل الله العفو والعافية. من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو، من لم يغزو وهو قادر على الغزو، أو من لم يقدر على الغزو تحدثه نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، كناية عن الانصراف إلى الدنيا، يعني تبايعتم بالعينة، انشغلتم بالتجارة والبيوع المحرمة، وأخذتم أذناب البقر، في الرواية الأخرى واتبعتم أذناب البقر، كناية عن الزراعة، أنه الناس يهتموا بالزراعة وخلاص ويسيبوا الجهاد في سبيل الله، كما هو يعني الذي تربى عليه كثير من المسلمين الذين تأثروا بالغزو الفكري، حتى يخرج بعض علمائهم ويقول أن الجهاد في الإسلام لأجل الدفاع فقط، لأجل الدفاع فقط، وهذا باطل والعياذ بالله. وإلا فالله سبحانه وتعالى أمر المسلمين وقال: قاتلوا المشركين كافة، دفاع من أين هذا؟ بل أكثر الأرض فتحت بالجهاد. نعم. قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا ترك الناس الجهاد سلط الله عز وجل عليهم ذلا لا ينزعه شيء حتى تراجعوا، في الرواية الأخرى حتى تراجعوا دينكم، هنا قال حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا لأن الجهاد من أعظم أعمال الإسلام، ذروة سنام الدين، ذروة سنام الدين. ولذلك لما ترك المسلمون الجهاد هذا هو حلوم الآن، استباحهم كل أهل الأرض من الكفار، وصار أضعف الناس في الأرض وأذل الناس في الأرض هم المسلمون، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبعتم أذناب البقر، تبايعتم بالعينة، تركتم الجهاد، وكما في الحديث الآخر: حب الدنيا وكراهية الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة. عيينة تصغير عين، والعين هي المكان الذي يخرج منه الماء في الأرض، وهو يكون غير غائر كالبئر، البئر يكون غائر. نعم. قال: فأعجبته، يعني هذا الرجل مر بشعب فيه عيينة. الشعب هو المكان الذي يبتعد عن حركة الناس عادة، يبتعد عن حركة الناس عادة ويكون فيه هدوء ونحو ذلك. بشعب فيه عيينة يعني مكان جميل هادي في ماء وراحة يعني ونحو ذلك. فأعجبته فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب، في بعض الروايات قال: فأعبد الله فيه، يعني في المكان ده، قال: ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل. الرجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. يعني المجاهد الوقفة بتاعته في سبيل الله أفضل من يصلي لله 70 عاما صلاة إيش؟ تطوع. قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق ناقة يعني ما بين الحلبتين في الوقت، بين الحلبتين، يعني الناقة بيحلبها مثلا في أول النهار أو آخر النهار مثلا. من قاتل في سبيل الله هذه المدة الزمنية، سبحان الله، هذا أفضل له من يعني كل الإغراءات الأخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغزو في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. اللي يقاتل في سبيل الله نص يوم ولا حاجة وجبت له الجنة. فهذه الأدلة كلها تدل على فضل الجهاد وعظيم مكانته عند الله سبحانه وتعالى. يقول: ولا يجب إلا على ذكر. لحديث عائشة قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وفي لفظ: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، رواه أحمد والبخاري. قال: مسلم مكلف، هي دي شروط الجهاد كما يأتي في الشرح، يعني كأن ده الشرط الثاني يعني. قال: مسلم مكلف كسائر العبادات. وعن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله، عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. قال: أي في المقاتلة، متفق عليه. وفي لفظ: وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني. قال: صحيح، يعني الشرط الثالث صحيح أن يكون صحيح البدن، نعم. قال: أي سليم من العمى والعرج والمرض، لقول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقول الله تعالى: غير أولي الضرر، وقول الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. قال: شروط وجوب الجهاد، هذا تفصيل وشرح لما تقدم. شروط وجوب الجهاد، متى أو من يجب عليه الجهاد؟ باللفظ الأضبط، من يجب عليه الجهاد، من الذي يجب عليه الجهاد. قال قوله ولا يجب إلا على ذكر، معناه أنه لا يجب على المرأة لأنها ليست من أهل القتال لضعفها وخوارها. ابتداء المرأة لا يجب عليها الجهاد، لماذا؟ لأنها ابتداء ضعيفة البدن، كذلك ضعيفة الإيش؟ القلب، وهذا معنى وخوارها. الخوار يعني ضعف الإيش؟ ضعف القلب. نعم، يعني المرأة تخاف من أي حاجة. نعم. ولا يجب على خنثى، مشكل، لأنه لا يعلم كونه ذكرا فلا يجب عليه مع الشك. فإذا يعني هي لا يجب على خنثى، مشكل، الخنثى المشكل اللي هو مشكوك فيه أنه هو راجل ولا أنثى، رجل ولا أنثى. هيأتي هو كلامه إن شاء الله. قال ولا يجب على خنثى مشكل، إن تفرق بين الألفاظ، لا يجب على خنثى يعني ابتداء لا يلزم الجهاد الإيش؟ المرأة لا يلزمها، لكن في أحوال المرأة قد يجب عليها، زي ما هيأتي في جهاد الإيش؟ في جهاد الدفع. نعم. قال ولا يجب على خنثى مشكل، الخنثى المشكل كما ذكرنا هو الذي لا يعرف هو ولم يحدد ولم تخرج بينة على أنه ذكر ولا أنثى، لأنه بيبقى عادة له يعني مخرج كالرجل وكالمرأة، فلا يجب عليه مع الشك. قال وعدم الوجوب على النساء لا يمنع من خروجهن للتمريض ونحوه، الجهاد مش واجب على النساء لكن لا مانع أن يخرجن للتمريض ونحوه، أيضا بضوابط هيئة الكلام عليه. فعن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدماء سوقهما. أنس رضي الله عنه كان صغير يعني 10 سنوات أو 12 سنة ونحو ذلك، فبيقول يعني أن يوم أحد عائشة رضي الله عنها وأم سليم كنا يحملن الماء، أرى خدماء سوقهما من شدة اهتمام عائشة وأم سليم الأمر مشمرات آخر الساق، يعني كده آخر منطقة الساق، خدم الساق. قال تنقلان القرب على متونهما، القرب جمع قربة وهي التي يحمل فيها الماء. قال تنقلان القرب على متونهما، المتون يقصد بها هنا الظهر. نعم. ثم تفرغانها في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه، فيسقين الماء ويداوين الجرحى. يعني لو ده صرف لغير أحد، محتمل الروادي يقصد بها أنس أحد، وأحد كانت قريبة من المدينة، لو صرف لغير أحد يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحب أحيانا بعض النساء بضوابط معينة هيأتي الإشارة عليها. وقالت الربيع رضي الله عنها، ربيع بنت معوز، كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم لسقي الماء ومعالجة الجرحى، ولا يدخل مع المسلمين إلى أرض العدو إلا الطاعنة في السن، لأن الشواب لسنا من أهل القتال، وقل ما ينتفع بهن فيه لاستيلاء الخور والجبن عليهن، ولا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحلون ما حرم الله منهن. يعني لا يدخل مع المسلمين إلى أرض العدو إلا الطاعنة في السن، علشان كده العلماء بيقولون أن أم سليم خصوصا أشير إليها لأنها كانت يعني طعنت في السن رضي الله عنها. ولذلك لا يدخل إلى أرض الكفار في الجهاد بنساء يصطحبن يعني مع المجاهدين لأي ضرورة إلا بالطاعنة في السن، لو كان في ضرورة شديدة لاصطحابها يعني، لأن الشواب لسنا من أهل القتال، وقلما ينتفع بهن فيه لاستيلاء الخور والجبن عليهم. أما الشابات الصغيرات العادة فيهن أنهم بيخافوا أكثر، يعني البنات الشابات الصغيرات العادة فيهن يخافن أضعف من النساء الإيه؟ كبيرات المسنات. وإلا إحنا إخواننا عموما يعني حتى العاجل ساعات في البيت تلاقي فيه صرصار، يوم البنات كلهم يعملوا إيه؟ طلعوا يجروا، ومين اللي يضرب الصرصار؟ الحجة الكبيرة هي اللي تضرب الصرصار. قال: فإن قيل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج معه أو يخرج معه من تقع عليها القرعة من نسائه، وخرج بعائشة مرات. أو سؤاله أنه خد معها عائشة وهي صغيرة. قيل: تلك امرأة واحدة يأخذها لحاجته إليها، ويجوز مثل ذلك للأمير عند حاجته، ولا يرخص لسائر الرعية لئلا يفضي إلى ما ذكرنا. هذا كلام ابن قدامة، إنه لو حصل ضرورة شديدة جدا ممكن قائد الجيش هيصطحب امرأة معاه لضرورته هو، لأن قائد الجيش ده شايل كل المسألة كلها، هو الذي يتحمل القضية كلها. فلو كان له حاجة يبقى على سبيل الايه الاحاد من النساء، واحدة اثنين ثلاثة في الجيش وخارجين بتحفظات شديدة، فضلا عن الاسباب التي تؤمن وجودهن في الجيش، طبعا يكونوا في المؤخرة، يكونوا في اماكن امينة ونحو ذلك. ولذلك في الحقيقة هذا يشير الى الاحوال التي نحياها الان، من مسألة زعم البعض أن خروج النساء إلى المظاهرات ويضربن ويؤذين وتنتهك أعراضهن وتكشف في الشوارع، بل ويصحب بعضهن إلى السجون يعني ويحبسن في السجون بين يعني يعني والعياذ بالله من لهن تاريخ أسود في الفحش يعتبر هذا جهاد في سبيل الله، والجهاد أصلا لم يفرض على المرأة أصلا، فضلا عن أن هذه يعني مظاهرات وليست في الحقيقة جهاد في سبيل الله. قوله: مسلم مكلف، يعني هذا شرط أيضا من شروط وجوب الجهاد. قال: معناه أن يكون مسلما بالغا عاقلا. مسلم مكلف دي فيها شرطين، فيها شرطين: الشرط الأول أن يكون مسلم، الشرط الثاني يكون مكلف. ومكلف فيها وصفين وهما البلوغ والعقل. قال: معناه أن يكون مسلما بالغا عاقلا، وهذه شروط لوجوب سائر العبادات، ولأن الكافر غير مأمون في الجهاد، يعني الجهاد واجب على المسلمين لكن لا يصحب في الجهاد الكفار لأنهم غير مأمونين، ممكن يخون. نعم. والمجنون، وإن كان هيأتي بعد ذلك إشارة إلى مسألة الاستعانة بالكفار، هل يجوز الاستعانة بالكفار؟ هيأتي كلام إن شاء الله معنا. قال: والمجنون لا يتأتى منه الجهاد، والصبي ضعيف البنية. دل عليه حديث ابن عمر المتقدم اللي هو ها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فوق في المتن عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وفي لفظ وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني، لأنه كان هو يوم أحد كان لسه بدنه ضعيف وما يقواش على الجهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجزه، أجازه في الإيش؟ في الخندق بعدها بسنتين. نعم. قال: ولا يجب على العبد، يعني الجهاد لا يجب على العبيد، يعني لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد، لأن الجهاد معه يكون بالسفر أحيانا فتفوت مصالح سيده بسفره وغيابه، لأن العبد مش ملك نفسه، فلو وجب الجهاد على العبد هيبقى فيه مشقة. كيف العبد يخرج مثلا يسافر أو يخرج في أي مكان وصيده لا يرضى؟ ولذلك الله تعالى لم يوجب الجهاد على العبيد. طبعا لو خرج هو فيما أذن له سيده هذا عظيم، وإلا فعلا خرج كثير من العبيد أذن لهم أصحابهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعني من بعده. قال قوله صحيح أي سليم من العمى والعرض والمرض، معناه أنه لا يجب على أصحاب هذه الأوصاف الجهاد للآيات المتقدمة، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج وهكذا، لأنها تمنعه من الجهاد. فأما العمى فمعلوم، وأما العرض فالمانع منه هو الفاحش الذي يمنع المشي الجيد والركوب، مش أي عرج. وإلا في واحد مثلا بيعرج بس لياقته قوية، عنده لا عرجة خفيفة بس لياقته قوية خلاص. ولذلك العرج الذي يمنع الإنسان من أنه يكر ويفر ويركب وكذا ونحو ذلك. والحقيقة أنه في الزمان المعاصر ده ممكن يكون في وجوب حتى ولو في عرج مع بعض الأحوال، أن يكون الآلة اللي بيستعملها مثلا ما تحتاجش مشي مثلا ونحو ذلك، إذا يعني المسلمون احتاجوه لو حصل مثلا جهاد يعني تعين يعني. ففي هذه الحال لا يعني يترك إلا من عجز عن الجهاد بالكلية. وأما المرض فالمانع هو الشديد، يعني مش أي مرض. فأما اليسير الذي لا يمنع الجهاد كوجع الضرس والصداع الخفيف فلا يمنع. قال واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، يعني ده شرط آخر. ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، لقول الله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولا يجب على العبد لأنه لا يجد ما ينفق، فيدخل في عموم الآية ويتعين إذا تقابل الصفان وإذا نزل العدو ببلدة، لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقوله فلا تولوهم الأدبار، وقوله قاتلوا الذين يلونكم. قال وإذا استنفرهم الإمام، لقوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. قوله واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، هذا شرط من شروط وجوب الجهاد. معنى أن وجود النفقة شرط، لقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ولا على الذين، الشاهد من الآية ماذا؟ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. المجاهد من شروط وجوب الجهاد عليه أن يكون عنده نفقة تكفيه، نفقة تكفيه، سواء كان لنفقة سلاح أو نفقة يعني سفر أو نحو ذلك. قال ولأن الجهاد لا يمكن إلا بآلة كالسيف والفرس ونحو ذلك، فيعتبر القدرة عليها، أي القدرة شيء معتبر القدرة عليها يعني. وإلا الجيوش المعاصرة الآن ربما الأمر فيها أسهل، الجيوش المعاصرة الآن هي اللي بتجهز عادة المجاهدين، لكن لو كان هناك ظروف المجاهد يجهز فيها نفسه زي مثلا الآن في سوريا مثلا المجاهد هو اللي بيجهز نفسه في الغالب، فهذا يلزم أن يكون عنده قدرة على هذا التجهيز. فإن كان الجهاد على مسافة لا تقصر فيها الصلاة اشترط أن يكون واجدا للزاد ونفقة عائلته في مدة غيبته، وسلاح يقاتل به، ولا تعتبر الراحلة. لا تعتبر الراحلة ليه؟ لأن المسافة مش طويلة، خلاص هيمشيها. وهنا لطيفة، هنا الحنابلة ممن يقول بالقصر على مسافة 4 برود. الحنابلة يقولون بالقصر على مسافة 4 برود، اللي هي حوالي يعني تقريبا 80 كيلو، اللي احنا بنقول عليها 80 كيلو. بيقول هنا ايش؟ فإن كان الجهاد على مسافة لا تقصر فيها الصلاة اشترط أن يكون واجدا للزاد ونفقة عائلته في مدة غيبته وسلاح يقاتل به ولا تعتبر الرحلة. يعني هيمشي له 80 كيلو يعني ولا حاجة يمشي له. فده عند الحنابلة. إن كان يعني طبعا الحقيقة هو يعني التقييد بمسافة القصر قد يكون فيه نظر. لماذا؟ لأنه العبرة بالإيه؟ بالمشقة. عبرة بالمشقة، بحيث أنه هو لو كانت هذه المسافة التي سيخرج للجهاد فيها لا يقدر أن يمشيها، تشق أو فيها من المخاطر ما يمنعه، لازمته الإيه؟ الراحلة ونحو ذلك. نعم. قال لأنه لا يشق عليه السير حينئذ، وإن كانت المسافة تقصر فيها الصلاة اعتبر مع ذلك الراحلة، قول الله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. يبقى المجاهد يجب عليه الجهاد، أو من شروط وجوب الجهاد عليه أن يكون عنده نفقة له ولأهله في غيبته، ولأهله في غيبته. وأنا أشير هنا إلى أمر مؤلم في الحقيقة، وهو أنه البعض، وقد سمعت في هذا قصة ألمتني، يعني يقول أنا أخرج للجهاد في سوريا في غيره أو نحو ذلك، جزاه الله خير الجزاء، لكنه لا يعتبر بأمر غيبته، لا يعتبر بأمر غيبته، فيضيع عياله ويتركهم ويمشي. فهذا في الحقيقة ليس من التوكل، بل البعض أسوأ من ذلك. وهذه شكوى من أسبوع أو نحو ذلك يعني ذكرت لي، خرج يجاهد في سبيل الله ومشكورا، فباعت له الذهب الذي كانت تلبسه وخرج يجاهد، وبعد 3 أشهر تزوج واحدة هناك، وبعد 3 أشهر أخرى تزوج واحدة أخرى، ثم بعد ذلك يقول للأخرى التي هنا أو الأولى التي هنا أنا سأبقى هناك وأريد أن تأتي معنا هناك. أين هناك هذه؟ إحدى الأماكن في تركيا. خلاص هو جالس في تركيا وقاعد في تركيا ومعاه زوجتين وكله تمام. فانظر إلى الحقيقة، يعني مسائل، يعني هذه تبيع لك الذهب وتبيع لك وتقول لك مش عايزين نفقة، وهو ياخد بعضه يروح ويقعد يتزوج في تركيا ويجيب له 2 ويتجوزهم في تركيا، ويقول لها هو كده حلو خلاص، ولو عايزة تيجي أنت تعالي اتفضل ونحو ذلك. ولذلك الإشارة هي أنه المجاهدة النفس والتربية الأخلاقية قبل الجهاد بالسيف أمر واجب، أمر واجب. ولذلك إذا لم يتربى الإنسان ويجاهد نفسه أصلا في التربية في الحقيقة لن تجد منه فائدة في الجهاد. ولذلك مثل هذا الذي أشرنا إليه ما بيروحش معارك، ما بيروحش المعارك. حتى أنا بس أقول لهم طب إزاي يعني متزوج 2 والدنيا بايظة كده إزاي هنا؟ قال أصلا بيروحش المعارك، ده هو قاعد في حتة في تركيا كده مع نفسه وبيعمل وظيفة ما كده، وعلى إنه هو خلاص كده راجل خلاص كده استقر هناك وهكذا. الله المستعان. هو ضعيف السند لكنه معناه في الحقيقة عظيم. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هو سندا لا يثبت لكن هو معنى صحيح، أن الجهاد فعلا الأعظم جهاد هذه النفس وتربيتها وطاعتها لله سبحانه وتعالى. قوله ويتعين إذا تقابل الصفان وإذا نزل العدو ببلدة وإذا استنفرهم الإمام. العبارة دي أو الفقرة دي فقرة خطيرة جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن البعض لا يصبر حتى يعلم هذا الحكم. البعض مثلا في المناقشات اللي على الانترنت والمش عارف ايه، الجهاد فرض عين، لا مش فرض عين، فرض كفاية، يروح شتمه والتاني يشتمه ويقفله مع بعض. طب انتظر حتى تفهم القضية كلها بالايه؟ بالتفصيل. الجهاد عند إطلاقه فرض كفاية. طيب هل له وجوه يصير معها فرض عين؟ نعم، فهذه هي الوجوه. قال ويتعين، يعني يتعين، يعني يصير الجهاد فرض عين. قال إذا تقابل الصفان وإذا نزل العدو ببلدة وإذا استنفرهم الإمام. قلنا معناه أن الجهاد يتعين في ثلاثة مواضع. أحدها إذا التقى الزحفان، إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف. يعني الجهاد في أصله فرض كفاية، والجيش خرج على أنه فرض كفاية. كان ممكن قبل الجيش ما يخرج من البلد واحد من المقاتلين يستأذن ويقول أنا لظروف ما هستأذن، يوم يعين واحد مكانه يخرج. لكن لما وصلوا عند العدو وبقوا في وش العدو واقفين، قال أنا استأذن عشان عندي موضوع مثلا. هنا الجهاد صار فرض عين، في هذه اللحظة صار فرض عين. نعم. قال إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف ويتعين عليه المقام، يتعين عليه أنه يبقى، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. الثاني، يعني الموضع الثاني الذي يتعين معه الجهاد، يعني يصير الجهاد فرض عين. قال إذا نزل الكفار ببلد يتعين على أهله قتالهم ودفعهم. إذا نزل الكفار ببلد، يعني هجموا البلد، الكفار دخلوا البلد، تعين على كل صغير وكبير وشيخ وطفل وامرأة، تعين على الكل الجهاد. ولذلك الجهاد هنا لا يلزم فيه لا إذن إمام ولا إذن أبوين ولا نحو ذلك. لماذا؟ لأنه صار جهاد دفع. قال الثالث إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه. إذا استنفرهم الإمام، يعني الإمام جه للناس وقال لهم أنا خارج أقاتل وأغزو في مكان كذا وأريد أن تخرجوا معي وعليكم أن تخرجوا، لزمهم ذلك، وأن من تخلف عنه يكون عند ذلك قد أتى كبيرة من الكبائر، لأنه تخلف عن الإمام إذا استنفره. قال لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، تراجعتم يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلب منكم أن تخرجوا للجهاد في سبيل الله من الإمام، انتبه، من الإمام أو من الأمير أو من الحاكم، يعني إذا استنفرتم فانفروا، وإلا البعض ممكن ينزلها على غير حكمها، فيجي مثلا أنا في المسجد بتاعنا كده أقول يلزم أن تخرجوا للجهاد في مكان كذا، فالبعض يقول هو ده أصبح إيه؟ استنفار الإمام. لا، الإمام الذي يقاتل الناس جميعا من ورائه. ولذلك قلنا والجهاد لا يكون إلا من وراء الإمام. قال ابن قدامة في المغني وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. وطبعا هنا إذن الإمام في الجهاد أنه الجهاد الذي هو فرض كفاية، أما جهاد العين ما فيهوش إذن إمام، يعني العدو دخل البلد ما فيش إذن إمام خلاص، ولذلك يتعين على الكل. قال: ويغزى مع كل إمام برا كان أو فاجرا، لأن البعض أيضا يقول هذه راية مائعة، هذه راية مائعة، كما قال بعضهم مثلا في حرب رمضان، حرب 6 أكتوبر، فالبعض كان يقول لا هذه راية مائعة لا يجوز، وهذه مصيبة، فالقتال خلف كل بر وفاجر أمر عليه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. قال ابن قدامة في المغني: سئل أحمد عن الرجل يقول أنا لا أغزو ويأخذه ولد العباس إنما يوفر الفيء عليه. الإمام أحمد سئل عن بعض الناس يقولون هذا، يعني يقولون أنا أروح قاتل وأغزو ونأتي بالغنائم ويأخذها بنو العباس، الأمراء يعني يأخذونها. فقال أحمد: سبحان الله، هؤلاء قوم سوء، اللي هم بيقولوا كده يعني، هؤلاء قوم سوء، هؤلاء القعدة مثبطون جهال. فيقال: أرأيتم لو أن الناس كلهم قعدوا كما قعدتم من كان يغزو؟ أليس كان قد ذهب الإسلام؟ ما كانت تصنع الروم؟ ده الإمام أحمد بينكر عليهم، يعني إنه لو كل واحد قال لا أنا مش طالع أجاهد عشان الإمام أو الأمير أو الحاكم ده ظالم ونحو ذلك، من الذي سيجاهد الكفار عند ذلك؟ ومن الذي سيحمي البيضة إذا امتنعنا عن الجهاد مع أمراء الإش الجور والظلم بل والبدعة والفجار منهم كذلك؟ فكان الحجاج بن يوسف الثقفي من أفجر الناس، ومع ذلك كان يخرج للغزو ويخرج معه من يخرج من التابعين، وكان الصحابة يقولون للناس اخرجوا معه ونحو ذلك. وقال ابن قدامة قال: ولأن ترك الجهاد مع الفاجر يفضي إلى قطع الجهاد وظهور الكفار على المسلمين، يعني غلبة الكفار على المسلمين واستئصالهم وظهور كلمة الكفر. وسن تشييع الغازي لا تلقيه، وسن تشييع الغازي لا تلقيه، يعني يستحب تشييع الغازي، يعني ان احنا نروح نوصله يعني في الطريق، لا تلقيه يعني لا استقباله، وان كان فيها نظر لا تلقيه، هذه نص عليه، لان عليا رضي الله عنه شيع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولم يتلقه. قال: احتج به احمد، وعدم الفعل ليس دليلا على الايه، على الحكم. نعم. وعن سهل بن معاذ عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لئن اشيع غازيا فاكفيه في رحله غدوه او روحه احب الي من الدنيا وما فيها. ضعيف، رواه احمد وابن ماجه. وعن ابي بكر الصديق انه شيع يزيد بن ابي سفيان حين بعثه الى الشام، وفيه اني احتسم خطايا هذه في سبيل الله. وشيع الامام احمد ابا الحارث ونعلاه في يده، ذهب الى فعل ابي بكر، اراد ان تغبر قدماه في سبيل الله. وشيع النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذين وجههم الى كعب بن الاشرف الى بقيع الغرقد، اللي هي السريه التي خرجت قتلت كعب بن الاشرف. وفي التلقي وجه كالحاج، يعني بيقول في الشرح يعني في مدار السبيل، يعني يقول: وفي التلقي اللي هو ايش، استقبال الغازي يعني لما يرجع، يعني وجه كالحاج، يعني كما يستحب استقبال الحجاج يعني كذلك الغزاة. لحديث السائب بن يزيد قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع. قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام. نعم. فصل: ينبغي للأمير أن يرفق بجيشهم ويسير بهم سير أضعفهم لئلا يشق عليهم، لأداب يعني الخروج في الجهاد في سبيل الله، أداب ينبغي على القادة والأمراء أن يتأدبوا بها. ينبغي للأمير أن يرفق بجيشه ويسير بهم سير أضعفهم لئلا يشق عليهم، وإن دعت الحاجة إلى الجد في السير جاز له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جد في السير جدا شديدا حين بلغه قول عبد الله بن أبي، جد في السير يعني اشتد في السير ومشى أو أسرع، قال حين بلغه قول عبد الله بن أبي لا يخرجن الأعز منها الأذل، ليشغل الناس عن الخوض فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما في أثناء الرجوع من إحدى المعارك يعني كان عبد الله بن أبي بن سلول قال كلمة لو أشيعت في الجند ستحدث نوع من الفتنة، لأن ابن سلول معاه بعض الناس ستحدث فتنة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل هذه الفتنة في أول لحظة، فأمر بالسير وجد في السير يعني طول، يعني لم يأخذ فترات راحة، جد في السير. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سار بالناس يوما وليلة وجزء من اليوم، صار بهم كل هذا، ولذلك لما نزلوا ناموا جميعا، ولذلك اتنست الإيش المسألة. قال وإن عمر رضي الله عنه جد في السير حين استصرخ على صفية امرأته، كان راجع يعني من غزو فقالوا له إن صفية ماتت، فجد في السير. ولا يميل الأمير مع موافقيه في المذهب والنسب على مخالفيه فيهما، مهمة جدا دي سبحان الله، أدب في الجهاد في سبيل الله. وفي الحقيقة هذا الأدب يعني كلما كان في عموم الأحوال كان أفضل للأمير، كان أفضل للأمير. قال ولا يميل الأمير مع موافقيه في المذهب والنسب على مخالفيه فيهما لئلا يكسر قلوبهم فيخذلونه عند حاجته إليهم، ويكثر المشاورة لذوي الرأي. يعني الأمير لا يعني يتعمد أن يتخذ كل المستشارين له، كل المقربين كلهم من قرابته وأصحابه وعشيرته ونحو ذلك، إنما عليه أن يأخذ من أنواع الناس بحيث أنه حتى لا يظن عموم الناس أنه يبعدهم، فإذا أرادهم عند حاجة أحجموا عنه وتركوا نصرته. ويكثر المشاورة لذوي الرأي من أصحابهم، فإن الله تعالى قال وشاورهم في الأمر، ويتخير المنازل لأصحابه، إنه ما يعني ما يسيرش بهم سير الهلكة، يتخير لهم المنازل، ما يصدمش بهم وقت لا صدام، وما يقولش للناس هو ده الصمود هو ذا الثبات ونحو ذلك، ويأخذهم إلى مواضع الهلكة. نعم. قال ولا يصطحب الأمير معه مخذلا، وهو الذي يثبط الناس عن الغزو ويزهدهم في الخروج إليه والقتال والجهاد. يعني الأمير لا ينبغي عليه أن يصطحب إنسان مخذل في الجيش، وإلا واحد في الجيش يفسد التدبير، ياخذ واحد مخزن والعياذ بالله يصبط الناس ويزهدهم في الجهاد ونحو ذلك. نعم. مثل ان يقول الحر او البرد شديد والمشقه شديده ولا تؤمن الهزيمه واشبه هذا، ولا مرجفا، يعني المجاهدين وهم خارجين لا يصطحبون معهم هؤلاء الناس، لا المخذل ولا المرجف. اما المرجف قال وهو الذي يقول قد هلكت سرية المسلمين وما لهم مدد ولا طاقة لهم بالكفار، والكفار لهم قوة ومدد وصبر ولا يثبت لهم أحد ونحو هذا، يعمل إرجاف في الجيش، يوم المعنويات بتاعت الجيش والعياذ بالله تخور. نعم. ولا من يعين على المسلمين بالتجسس للكفار وإطلاعهم على عورات المسلمين ومكانتهم وأخبارهم ودلالتهم على عوراتهم أو إيواء جواسيسهم، ولا من يوقع العداوة بين المسلمين ويسعى بالفساد. ولذلك التربية الإيمانية عليها عامل كبير جدا، وإلا لو ما فيش تربية إيمانية هتجد الجند المسلمين وهم في الجهاد بيختلفون اختلافات حول أمور تافهة، بل ربما يصل الأمر فيما بين بعضهم التنازع على الأكل مثلا، على أكل، على مشرب، على كذا. نسأل الله العفو والعافية. قال لقول الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. ولأن هؤلاء مضرة على المسلمين فيلزمه منعهم. قال: ولا يستعان بمشرك. المسألة اللي أشرنا إليها قبل ذلك وهي مسألة الاستعانة بالكفار. ولا يستعان بمشرك. قال ابن قدامة، وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم، وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به، وكلام الخرقي يدل عليه أيضا عند الحاجة، وده الأرجح، إن يجوز الاستعانة بالمشرك عند الحاجة. عند الحاجة، نعم. قال: وهو مذهب الشافعي لحديث الزهري الذي ذكرناه، وخبر صفوان ابن أمية، يعني عندكم عن وخبر صفوان ابن أمية أنه خرج يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، النبي صلى الله عليه وسلم اصطحب صفوان يوم حنين، ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين. ومن الاستعانة التي حصلت عبد الله بن أريقط الذي كان يعني يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار القوم ونحو ذلك في الهجرة. فإن كان غير مأمون، وده قيد مهم جدا، قال: فإن كان غير مأمون، فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به. يعني إن كان الكافر ده لا يستعان به غير مأمون، يعني ممكن يعمل خيانة، ممكن يفعل أي شيء فيه غدر، ممكن يدل ونحو ذلك، ممكن يخذل نحو ذلك، يمنع ولا يجوز الاستعانة به. قال: لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذل والمرجف فللكافر أولى. إذا كنا هنمنع الجيش يخرج فيه مخذل ومرجف، يبقى من باب أولى نمنع الكافر الذي لا يؤمن. نعم. قال: ووجه الأول ما روت عائشة رضي الله عنها في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وطلب أحد المشركين من بني النجار أن يخرج معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فلن أستعين بمشرك. اللي هو الوجه الأول اللي هو المانع يعني. قال ابن المنذر: والذي ذكر أنه استعان بهم غير ثابت. ده كلام ابن قدامة. لكن مجمل المسألة أنه يجوز الاستعانة بما تقدم على القول الثاني، وهو أنه إذا كان فيه مصلحة لا يعني تكون بالمسلمين، كذلك أيضا يؤمن منه، أو يكون ليس فيه خيانة، أو يؤمن جانبه في جانب المسلمين. ما نقوله ان احنا انه الاستعانه هو ده الارجح، جواز الاستعانه هو ده الارجح، الارجح جواز الاستعانه بشرط انه يكون في مصلحه للمسلمين، والا يكون في ضرر كذلك على المسلمين، يؤمن يعني من هذا الرجل الا يضر المسلمين، ما يكونش في خيانه منه، ما يكونش في غدر ونحو ذلك. في الختام يعني في الحقيقه انا اريد ان اقرا عليكم بعض يعني كلمات لفضيلة الشيخ ياسر ذكرها نقلا عن ابن القيم في بحث الجهاد، أختم بها يعني الكلام، وهي كلمات مهمة جدا في مسألة أهمية في الحقيقة التربية الإيمانية قبل الخروج للجهاد، قبل الخروج للجهاد. قال ابن القيم: ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويجاهدها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. إذا كان هو أصلا لن يستطيع أن يجاهد نفسه وأن يجاهد هذه النفس في طاعة الله تعالى، كيف سيجاهد عدو الله سبحانه وتعالى؟ وليس المقصود من هذا تعطيل الجهاد بمعنى القتال إذا تعين بزعم تربية النفس وجهادها، أو اشتراط العدالة في المجاهدين حتى يجاب عنه باتفاق العلماء على وجوب القتال على الفسقة والاستعانة بهم إجماعا، كما يقول البعض، بل المقصود به حقيقة كونية وسنة شرعية لا يمكن أن يقوم الجهاد إلا بها، وقد سار عليها الأنبياء وأصحابهم، فلا بد لنا ونحن نحدد للصحوة أولويتها وعملها في واقعنا المعاصر أن نسير على منهجهم. ولا يغيب عنا أن جيوش الصحابة والتابعين لم يكن أكثرهم حديثي الإسلام أو من الفساق والمنافقين، حاشاهم من ذلك، بل هم بحمد الله أكمل الأمة إيمانا وأكثرهم علما وأحسنهم عملا، وبهذا نصرهم الله. قال البخاري في صحيحه: باب عمل صالح قبل القتال. قال: وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم، إنما تقاتلون بأعمالكم. وإلا لو المسلمين فيهم المعاصي والفسق ونحو ذلك، هذا أبعد أن ينتصروا على أعدائهم. ولا شك أن حالة الضرورة غير حالة الاختيار، وحالة إحياء الأمة من رقدتها الطويلة وبعثها من تحت سلطان عدوها غير حالة الدفع عن الأمة القائمة إذا نزل بها عدوها. يعني إذا نزل العدو هيقاتل العدو الفاسق والفاجر والطيب والصالح، لكن الكلام هنا عن ماذا؟ نحن نريد أن نعيد للأمة عزها، والأمة الآن في حال يرثى لها، فلا بد أن نجاهد هذه الأنفس ونصلح هذه الأنفس كذلك، حتى إذا كانت المواجهة مع العدو نصرنا الله سبحانه وتعالى. قال: بل لكل دواعي طاعة الله في حالة الرقاد، إلا من استجاب للإيمان والالتزام أصلا، ولا يقوم الحق ومنه الجهاد إلا بقيام الطائفة المؤمنة أولا. فإذا قلنا للناس الآن أن أولى الأولويات في الوقت الحاضر هو إعداد العدة العسكرية، ونحن لا نشك في وجوبها مع القدرة، ولكننا نعلم مقدار قوة المؤمنين المتواضعة على ذلك، ونعلم كذلك بعد شباب الأمة ورجالها عن الالتزام بدينهم أصلا، ونعلم ما يترتب على ذلك من أمور ربما تودي بالدعوة من أصلها، مع أن الإعداد المادي ربما لا يستغرق إلا أسابيع أو شهور. الكلام ده جملته ماذا؟ البعض يقول: إحنا الآن لابد أن نعد العدة، والله تعالى يقول: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. رائع، لكن في الحقيقة يعني إعداد القوة ورباط الخيل هذا إن استقامت الأمة على طاعة الله تعالى هذا يستغرق معها كم؟ يعني إعداد العدة شهور، سنوات قليلة بالكثير قوي، لكن إصلاح الأمة نفسه يستغرق سنوات طويلة جدا. وهذا ليس معناه أن الناس يعطلون الجهاد، لا، إنما على الأمة أن تسعى في الحقيقة في إصلاح أفرادها ومجتمعها لأجل أن يصلح الله عز وجل لها أمرها، وعند ذلك أمر القوة المادية أسهل. يعني إصلاح القوة المادية أسهل من إصلاح القوة المعنوية. الأمة تحتاج إلى قوة معنوية، قوة قلوب الأمة، وإلا أنت تسمع الآن الكفر البواح،